القرآن الكريم كل يوم يا جماعة كده وصلى على النبي عدة كلها نعمة صلى على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عليك يا دكتور عليك يا سيدي يا سيدي والليل الله عليك يا ابو احمد يا غالي ليه يا سيد ايوه ما شاء الله الناس كل شان قاري والله بمعنى الكلمه عارف تقول ايه يا دكتور عليك يا دكتور ليه ما السيد يا امام انا حاسس ان انا تعبتك النهارده مش هتعرف تتكلم خالص انا مش هتعرف تتكلم لان انا تعبتك صح مش تتكلم مع مره هيجي لنا هنا يا ابو احمد جبنا لك البركه قول لي تعالى والله العظيم طلع عليك يا شيخ كل شهر شوية بقى للهواء جدك ربنا احفظك يا شيخ دول للهواء نلقيك يا امام نعمل اداس نصف قرن بسم الله الرحمن الرحيم ايوه يا سيدي شر العين وينور لك طريقه السلام. ايوه يا سيدنا. وصل اليتيم شوية. أيوة سيدة. أيوة. الله اكبر. السلام. اللهم صل على النبي. اروى يا شيخ اروى يا دكتور. بسم الله you اسمع وزيتونك انا مش حكي بكان يا امام يا مولانا مش تحرمنا الله عليك نسمع من ثاني بالبرنامج العام في النفس الله يحفظك ويحافظ عليك.

Hello, Paul.